يعني كتب فيها ناس. والحقيقة أنه هذا ليس منهج النبوي اللي هو الضرب، هذا حيلة العاجز، وإلا الإقناع وتوجيه الإنسان، سواء كان طالبا أو كان خادما أو كان ولدا، الإنسان ينبغي له أن يقنعه إقناع. أي أما مسألة الحدود أن الإنسان يضرب، وقول الله عز وجل في قصة النساء فيضوهن في المضاجع ثم قال واضربوهن، قال واضربوهن، هذا النبي صلى الله عليه وسلم فسره، قال ليس أولئك بخيركم، هؤلاء ليس يعني خياركم. صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن عبد الضبي قال حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من ظلمة ظهور نهار ما لم ينتهك من محارم الله تعالى شيء، فإذا انتهك من محارم الله شيء كان من أشد في ذلك الرغبة، وما خير بين أمرين إلا اختار أكثرهما ما لم يكن مأثما. إثم مأثما عندك؟ طيب لا بأس. وعندنا هنا مظلمة مظلمة الأجود الكسر. نعم. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن محمد بن جبير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده فقال بئس ابن العشيرة أو أخو العشيرة، ثم أذن له فلما دخل ألان له القول، فلما خرج قلت يا رسول الله قلت ما قلت، ثم أذنت له القول، فقال يا عائشة إن من شر الناس من تركه الناس أوضح من تركه الناس أو ودعه الناس انقطاع فرشه. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميل بن عمر بن عبد الرحمن العنزي قال أخبرني رجل بني تميم من ولد أبي هالك زوج أبي زوج خديجة ابن أبا عبد الله عن ابن أبي هالك عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال قال الحسين بن علي رضي الله عنهما سألت أبي عن سيرة رسول عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جمل الزائر، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما بشر سهل الخلق لين الجانب ليس بفضل ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مشاع ولا عياب ولا مشاع يتغافل عما لا يشتهي ولا يؤيس منه ولا يؤيس منه راجيه ولا يجيب فيه، قد ترك نفسه من ثلاث المراء والإكبار وما لا يعنيه المراء والإكبار وما لا يعنيه، وترك الناس من ثلاث كان لا يدم كان لا يذم أحدا ولا يعرفه ولا يعجبه ولا يطلب ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا فيما رجع ثوابه، وإذا تكلم أطلق في مساءه كأنما على رؤوس الطير، فإذا سكت تكلموا لا يتنازعون حتى يتنازعون عنه حتى يتنازعون عنده الحديث، ومن تكلم عنده أنصتوه له حتى يفرغ حديثهم عندهم حديث أولهم يضحك مما يضحكون منه ويتعجب مما يعجبون منه ويصبرون الغريب عليه يتعجب ويتعجب ويتعجب مما يتعجبون منه ويصبر للغريب على الجفوة بمحفظه ومسألته، حتى إن كان أصحابه ليستجيبوه ليستجيبونه ويقول لا رأيت عليك حاجة يصرفها فأرجوه، ولا يقبل الثناء إلا بمكافئ ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز يدفعه بنهي أو قيام. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول سمعت ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. حدثنا عبد الله بن عمران بن قاسم القرشي المكي قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن بشار بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حتى ينزل فيأتي جبريل فيعرف عليه القرآن، فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود أجود بالخير من لجنة المرسلة. هذا يعني ذكر القاضي أبو يعلى رحمه الله أن هذا الحديث أصل في أن الإنسان يقرأ على الناس القرآن أو يذاكر بالقرآن أو في التراويح يسمع الناس القرآن ختمة. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا جعفر بن سليمان قال أخبرنا جعفر بن سليمان بن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستغفر شيئا لغد. حدثنا هارون بن موسى بن أبي علقمة المديني قال حدثني أبي عن المسلم قال أخبرنا شريف أن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ربيعة بن معوذ بن عفراء بنتي الربيع بنتي معوذ بن عفراء نعم عن الربيع بن معوذ بن عفراء رضي الله عنهما قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع بضب وأجر زهد فأعطاني من أكفه بريا أو ذهبا حدثنا عن المسلم وغير واحد قال حدثنا عن يوسف بن موسى عن هشام روى عن ابي عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهديه ويجيب عليها باب ما جاء في حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عن المغيرة قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبه عن قتاده قال سمعت عبد الله بن ابي عبيده يتحدث عن ابي سعيد المسلم رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اشد حياه من الادراك الانبياء كان اذا كان شيء حاضر في وجهه حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مسلم عن موسى بن عبد الله عن يزيد عن يزيد عن موسى بن عبد الله بن يزيد الخطمي عن مولى بن عائشه قال قالت عائشه رضي الله عنها ما نظرت الى فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم او قالت هذا الحديث أنكره غير واحد من الحفاظ لكن المصنف رحمه الله ذكره تبعا ويغتفر في التبع ما لا يغتفر في الاستقلال هذه طريقتهم ولهذا شيخ الإسلام لما اعترض عليه البكري في الاستغاثة قال أن ذكرت حديث ضعيفة في هذا أجاب عن الشيخ الإسلام بأنه ذكر ما ذكره العلماء قبله هذه طريقتهم حتى في الاعتقاد يذكرون الضعيف بعد الصحيح ويذكرون آثار الصحابة ويذكرون آثار التابعين يجمعون يحكون ما في المسألة هذه طريقتهم رحمهم الله فالذي يقول أن ينبغي أن نخرج الضعيف من كتب السنة هذه دعوة ليست على طريقة السلف حديث الضعيف ما زال حتى في كتب الاعتقاد لا يحتجون بها إنما لكونها أثر أبين أوضح هو أحسن مما يفسر الحديث الذي في الصحيحين يفسر بحديث الذي ضعف أليس كذلك؟ هذا أحسن من تفسير وتفسيرك هذه طريقتهم رحمه الله نعم هذا كان في زمنه صلى الله عليه وسلم أما الآن فأنا سألت جمع كبير من الأطباء مختلف البلدان سألتهم عن الحجامة يغني عنها التبرع بالدم قالوا نعم فإن قال إنسان هذا النبي صلى الله عليه وسلم يصيب الحجامة الجواب أن هذا كان في زمنه لو كان فيه أو أظنه والله أعلم التبرع بالدم أنا ما أظن النبي صلى الله عليه وسلم إلا يوجه إليه لأنه سواء واللي يقول أن الدم استخراج الدم الفاسد هذا لا يسمعك واحد من الأطباء فيضحكون عليك لأن الدم الفاسد لو كان واحد رأس ذرة في جسمك الفيروس ما هو الفيروس ما يرى إلا يكبر 100-200 مرة يكون فساد في الدم ولا في جسم الإنسان فيشل حركة الإنسان كلها هذا اللي يخرج منك دم عادي إنما تغير ب يعني الحجامة إذا لاقى الهواء سيتغير أكيد فالمقصود أن التبرع بالدم الله أعلم أنه يكفي عن الحجامة الآن وفيه فوائد كثيرة التبرع بالدم يستفيد منه أخوانك الحجامة ما يستفيدون الشيء الثاني أن التبرع بالدم الآن فيه طب وفيه نظافة وفيه مسؤولية وفيه يعني تقنية الحجامة لا يأتيك إنسان ما يعرف يقرأ ولا يكتب وبسم الله والله أكبر يشفع في تشليخ راس ابن آدم هذا ويأخذ دراهم وقد يكون مسمم وقد يكون ليس كذلك هذا وتروح لهم مثل ما تروح المخدرات صحيح ذا صح يروح بعض الناس يتتبعهم يعني الآن صار المسؤولين في الوزارة الصحة وغيرها يلاحقون هؤلاء لأجلهم هم ولقد يحصل فيه وفاة من هذا المقصود أنها حتى بعض الأطباء الذين فتحوا عيادات ما أثبتوا ما يعني بحث علمي أن في فرق بين الحجامة وبين وبين تبرد الدم ما أثبتوا شيئا، إنما الحجامة صارت سوب، فجاء بعض الأطباء وبسم الله يعني أزيل له من أن يأتي هذا الإنسان اليوم يأتي 2 3 5 10، لكن الحجامة يأخذ عليها 500 ريال، إذن مبلغ وقدره. المقصود هنا أن الحجامة فيها فائدة، يعني يشبه أن يكون الحجامة على كل حال في موضع، إذا كان الإنسان عنده في رأسه مصيبة أو مشكلة أو شيء أو مرض، يمكن أن يكون هذا يعني من باب التنفيس على هذا الموضع، هذا يمكن يحتمل من الناحية الطبية، الأطباء يعرفون هذا، لكن جنس الحجامة يكفي عنها والله أعلم التبرع. ما النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد الحجامة بعينها فيما أعلم والله أعلم، إنما قصد استخراج. ابن القيم رحمه الله له كلام طويل في أن الطب مبني على 3، منها استخراج ما يحصل في جسم الإنسان، لأنه الأولين يسمونه فساد، وهو في الطب قد يكون زيادة في الحديد ولا زيادة في المغنيسيوم ولا زيادة في النحاس ولا زيادة، فلوش الفائدة من التبرع؟ يستفيد غيرك وأنت تستفيد، لأنه إن بقي فيك هذه النسبة العالية من الحديد تؤثر تضر بالإنسان، فعلى كل حال هذا فائدته. الموضوع طويل. نعم يا شيخ. نعم ها الله يجزاه خير، جزاه الله خير، هذا اللي ما يرى هذا جزاه الله خير، ما نقول له جزاه الله خير، لكن في فائدة يا شيخ، يعني في ناس ربما حصل لهم مضاعفات بسبب قلة الدم الموجود في المستشفيات، وعلى كل حال الجسم يستفيد، يعوضه خلال يمكن شهر شهرين يعوض الدم، يستفيد غيرك تستفيد أنت، يعني إلا نفرض على الناس يعني هذا ما هو طيب الحقيقة في مجتمع مسلم، يعني المستشفيات تفرض على الناس أنه أي مريض يأتي كل مريض ومعه مجموعة يتبرعون له، لا ينبغي أن يكون هذا مشاعا بيننا يعني كثيرا في الناس، أنت المستفيد على كل حال، أنت مستفيد فائدة كبيرة، جسمك يحتاج إلى التجديد، الخلايا الموجودة والكريات الموجودة تحتاج إلى التجديد بشكل مستمر. من فوائد الأمراض أنه تتجدد على الإنسان، يعني كريات الدم فيه وخلايا الخلايا عنده تتجدد، هذا جزء من سبب المرض. نعم. حدثنا عمر بن علي قال حدثنا ابو داود قال حدثنا ورقاء بن عمر عن عبد الاعلى عن ابي جرير عن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وامر لي فاعطيت الحج ناشره. حدثنا هارون بن اسحاق الهمداني قال حدثنا عبده عن سفيان الثوري عن جابر عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما اظنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في الاصدعين وبين الكتفين واعطى الحج ناشره ولو كان حراما فرمي وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطيه. يعني يقصد في قول صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث، المراد خبيث هنا يعني رديء، كما قال الله تبارك وتعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقوه ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يعني أنت ما لو أتي لك بشيء رديء في الصدقة ما قبلته إلا على إغماض. نعم. حدثنا هارون بن اسحاق قال حدثنا عبد الله عن ابن ابي ليلى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا حجاما فحجمه وساله كم صراجب فقال 3 أصع فوضع عنه صاعا واعطى وتره. حدثنا عبد القدوس بن محمد العطار البصري قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام وجرير بن حازم قال حدثنا قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل وكان يحتجم ل 17 و21. هذا الأخدعين والكاهل في أعلى الظهر. نعم. حدثنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا عبد الرزاق عن مامر عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم بملل على ظهر القدم. ملل اسم موضع بين على طريق مكة، وقوله على ظهر القدم يعني في ظاهر قدمه، وهذا ابن خزيمة رحمه الله جمع من الحفاظ مالوا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم في إحرامه احتجم غير مرة، لأن الروايات فيها جاءت 3 مرات أو من 3 أوجه، فحملها بعض الحفاظ وهو قوي هذا القول أنه احتجم عليه الصلاة والسلام أكثر من مرة، هذا قول قوي. على كل حال يعني هذا الحديث يعني استدل به من قال من أهل العلم كما هو أحد القولين في مذهب أحمد وغيره على أن المحرم لو احتاج إلى الحجامة وأخذ بعض شعره فإنه لا يفدي بدم، والدليل صلى الله عليه وسلم احتجم وما فدى بدم، لم ينقل أنه فدى بدم، بخلاف قصة كعب بن عجرة. كعب بن عجرة لما حلق رأسه كاملا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالفدية، كما قال الله تبارك وتعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا في حديث الصحيحين، حديث مشهور. فهذا يدل على أن حلق بعض الرأس أو أخذ بعض الرأس لحاجة ليس عليه دم، وهذا أصح القولين واختيار جمع من أئمة العلماء منهم شيخ الإسلام رحمه الله. نعم. باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي أسماء أنا محمد. إن لي أسماء. طيب عندي مفتوح. طيب أسماء. طيب ماشي ماشي. إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. حدثنا محمد بن طريف الكوفي قال حدثنا. هذا على كل حال يعني لو أن المصنف استفتح به كتابه كان أجمل حقيقة. هذا الباب باب أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء رسول الله، يعني اقتداء بالكتاب العزيز. الله تبارك وتعالى لما أراد أن يعرف نفسه أين عرف؟ في أول كتابه، أول القرآن، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، أليس كذلك؟ هذا في استفتاح الكتاب، لأن هذا الذي بينك وبينه معاملة ولا شيء، هذا من باب التعريف به في البداية. مالك رحمه الله ختم وطأه بهذا الحديث، يعني ليجعله يعني كالخاتم، خاتمه أو ختامه مسك. نعم. حدثنا محمد بن طريف الكوفي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فقال: أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة ونبي التوبة وأنا المقفي وأنا الحاشر ونبي الملاحم. نبي الملاحم يعني الحرب، والمراد بالحرب لمن خالف أمر الله، لا الحرب مطلقا. أما المطلقة هذه ما ليست في الشريعة. الله تبارك وتعالى يقول: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. اللي ما يقاتلنا ما نعتدي عليه، اللي يخالف أمر الله عز وجل هو الذي يقاتل. وهذا كان الصحيح يعني عند جمهور السلف كما هو قول الأئمة الثلاثة أحمد ومالك وأبو حنيفة، أن قتالنا للكفار هو لأجل كفرهم، لا لأجل قتالهم وصدهم للدعوة، ليس لأجل كفرهم. ولو هم لأجل كفرهم كان نقتل أول ما نقتل الراهب، لأنه أصل الكفر اللي ينشره، ونقتل المرأة، وكل هؤلاء لا يقتلون في الحرب، والعاجز والشيخ الكبير هؤلاء كلهم ما يقتلون. نعم. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا النضر بن شميل قال أنبأنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زيد عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نحوه بمعنى هكذا. قال حماد بن سلمة عن عاصم عن زيد عن حذيفة، يعني هو يعني كأنه يقول أنه اختلف هنا على عاصم، ويعني ولعل رواية حماد أشبه. هذا هو الفائدة من ذكر التعقيب بحديث حماد أو سند حماد. نعم. لا مقفي، العرب تحب اسم الفاعل ولا تحب اسم المفعول، المسيب المبرد. نعم. باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير قال سمعت النعمان بن بشير يقول: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ ولقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن كنا آل محمد نمكث شهرا ما نستوقد بنار إن هو إلا الأسودان التمر والماء. حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا هذا مسلسل، ذكر بعض المحدثين أن هذا مسلسل ب يعني الأسودين. نعم. الحديث أصله محفوظ. نعم في مسلم. نعم.

يعني حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس، هذا هو أعلى ما في. يعني لاحظوا أنه الإسناد الذي قبله واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، يعني هنا يعقبه بالعلو. سبب إرادة الإسناد هذا أنه أعلى من الذي قبله وأعلى ما وقع المصنف رباعي كما قلنا، إلا حديث واحد لعله يأتي بعد قليل ثلاثي، ولكنه ما في شيء، يعني إنما هو يعني نأتي له على كل حال. نعم. حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث وقتيبة بن سعيد وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف السجارة يوم الاثنين، فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف. يعني في جمالها وصفائها الورقة المصحف، لأنهم كانوا إذا أخذوا الجلد نظفوه تماما ثم كتبوا عليه فيكون صافي، هذا معنى كأنه ورقة مصحف صلى الله عليه وسلم. نعم. والناس خلف أبي بكر فأشار إلى الناس أن يثبتوا، وأبو بكر يأمهم وألقى السجف وتوفي من آخر ذلك اليوم. حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا سليم بن أخضر عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري أو قالت إلى حجري فدعا بطص ليبول فيه ثم بال فمات. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن الهادي عن موسى بن سرجس عن القاسم محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيهما وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم أعني على منكرات أو قال على سكرات الموت. حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا مبشر بن اسماعيل عن عبد الرحمن بن العلاء عن ابي عن ابن عمر عن عائشه رضي الله عنها انها قالت لا اغبط احدا بهون موت بعد الذي رايت من شده موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابو عيسى سالت ابا جرعه فقلت له من عبد الرحمن بن العلاء هذا؟ قال هو عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج. نعم. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن أبي بكر وهو ابن مليكي عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه فقال أبو بكر سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته، قال ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، ادفنوه في موضع فراشه. حدثنا محمد بن بشار وعباس بن العنبري وسوار بن عبد الله وغير واحد قالوا أخبرنا يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات. حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار عن أبي عمران الجوني عن يزيد بن بابنوس عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه ووضع يديه على ساعديه وقال ونبيه وصفيه وقليله. حدثنا بشر بن هلال الصواف البصري قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا أيدينا من التراب وإنا لفي دفنه صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. هذا لعظم محبته له صلى الله عليه وسلم، انظروا كيف يحصل هذا من الصحابة رضي الله عنهم، وهذا له نظير في قول الله تبارك وتعالى عن الثلاثة الذين خلفوا وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، أليس كذلك؟ يعني الأرض الواسعة ذي ولا كأنها صغيرة عندهم، هذا من هذا الجنس صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا عن المصائب عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبي قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين فبكى ذلك اليوم وليلة الثلاثاء ويوم الثلاثاء وتسمع من الليل. وقال سفيان وقال غيره يسمع صوت المساحين من آخر الليل. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن شريك بن عبد الله بن أبي الرحمن بن عوف قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لجود بن يقول المدان قال ابو عيسى هذا حديث غريب. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا سمعت سوره جنوبين ان عيسى بن يد عن نبيل بن شريف عن سالم بن عبيد رضي الله عنه وكانت له صحبه قال ابني على رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضعه الاعداء فقال حضر في الصلاه قال نعم قال من وضوء بلال فليؤذن وهو ابا بكر فليصلي للناس وقال بالناس ثم رقي عليه فاذى فقال حضرت الصلاه فقالوا نعم قال من بلال فليؤذن وهو ابا بكر فليصلي للناس فقالت عائشه رضي الله عنها ان هذه المسجد الكبير اذا قام ذلك فما بكى فلا يستطيع له صغيره فقال لي انطلقت معه فجاء هو والناس قد دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ايها الناس اخرجوني فاخرجوا له فجاء حتى اكب عليه ومزه فقال انك ميت وانه ميتون ثم قالوا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم فعلموا ان قد صدق قالوا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان صنع على رسول الله قال نعم قالوا وكيف قال يدخل القوم فيكبرون ويصلون ويدعون ويدعون ثم يخرجون. انظروا إلى مقام اثنين من سادات الصحابة رضي الله عنهم، مقام عمر رضي الله عنه الذي بلغ به الحال إلى أنه رضي الله عنه قال لا يقول رجل إني إن النبي صلى الله عليه وسلم مات إلا ضربته بسيفي غير مصفح. انظروا إلى أبي بكر لما قالوا له قال الله المستعان. فمقام أبي بكر أحسن من مقام عمر، لأن الشدائد التي تمر بالأمة تحتاج إلى رجل قوي، قوي القلب، قوي ثابت الأركان، تحتاج إلى مثل هذا. مع أن هذه المصيبة الله تبارك وتعالى سماها مصيبة. قال رجل للإمام أحمد يا أبا عبد الله متى يرتاح الإنسان؟ نعم، قال كلمة عظيمة، حين يضع أول قدم في الجنة. ما قال قدميه، لأنه إن تقدم قدم الله تبارك وتعالى ما هو قايل له ارجع، لا ترهونا أنا أرجع مرة ثانية، لا، من كرمه سبحانه. فلأن ما في شك أن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم المصائب. نعم، صلى الله عليه وسلم. حدثنا زياد بن يحيى البصري أبو سلطان والسمعاني قال حدثنا عبد ربه ابن بارك بن حنبل قال سمعت جدي أبا أمي سماك بن الوليد يحدث أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له فرضان منهم ان يدخله الله بهما الجنه. فقالت عائشه رضي الله عنها من كان له فرض لامتي قال ومن كان له فرض يا موفقه قلت ومن لم يكن له فرض لامتي قالت انا فرض لامتي لن يصاب بمثلي. باب ما جاء في فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا احمد بن مريم قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن ابن الحارث أخي جويرية له وله صحبة قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سلاحا مفرغته وأفضل جعلها صدقة. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاءت فاطمة إلى أبي بكر رضي الله عنهما فقالت: من يرثك؟ قال: فقال: أهلي وولدي. فقالت: ما لي لا أعرف أبي. فقال أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث ولكني أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه. فاطمة سيدة نساء الجنة رضي الله عنها يعني كانت تأولت في إنكارها على أبي بكر هذا، ولهذا جاء في الرواية الأخرى قال: ألست أنت إذا مت ورثك بنوك يرثونك أولادي، فما لي لا أعرف رسول الله. هي كانت متأولة، كأنها كانت يعني يظهر لها أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ما تركنا صدقة أو لا نورث ما تركنا صدقة، كأن هذا كان في صورة معينة وليس مطلقا، أو أراد به المبالغة، لأن هذا الخبر لا نورث هو مخالف يعني نصوص الكتاب والسنة في الميراث، أليس كذلك؟ الله تبارك وتعالى لما عدد الميراث قال: يوصيكم الله في نص القرآن، وهكذا الآيات الأخرى والنصوص الأخرى، فهذا مخالف. فهي رأت أن النصوص كلها تتوارد على هذا، فرأت أن هذا قد يكون في صورة مبالغة أو في صورة معينة، ولا حاشاها رضي الله عنها أن تنكر يعني شيء قاله النبي صلى الله عليه وسلم. لا، هو أول الآن قال لها، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث ما تركنا صدقة، ما زالت هي في نفسها شيء من هذا رضي الله عنها، لأنها ترى أنه كذلك، أنه أخذ شيئا من استحقاقه يعني أو استحقاقها. فهي على كل حال هذا يحصل، هذا حصل كثير. وشيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة ذكر يعني مبحثا طويلا فيما حصل بين الصحابة رضي الله عنهم من الأخبار والأحوال الذي اجتهدوا فيه، هم بشر مثل سائر البشر رضي الله عنهم، لكن أهم شيء أن يكون الإنسان صدره سليم كما أخبر الله: ربنا اغفر لنا ولإخواننا. نعم، هذا من أخص أوصافه. فما يأتي إنسان ويتكلم فيهم ولا يشنع مثل بعض الناس يعني الذين يعني بكل أسف يتزيون بالسنة ومقالاتهم فيها استنقاص للصحابة، هذا كان عند السلف يسمى رافضي، ما يسمونه شيعي، يسمونه رافضي، لأنهم يعرفون أنه كل ما جاءت مناسبة وغير مناسبة أدخل اسم صحابي وتكلم عليه. نعم، وهذا على كل حال مفيد. هذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث، هذا شيء عظيم يعني، وله حكمة بالغة. من حكمه أن النبي صلى الله عليه وسلم لو توفي وله مال قال إنسان: هذا أهل الرسول له ميراث، ولو ترك أموال أنا قدوة له، من يلي أمر المسلمين، فيكون له أموال ويستكثر من الأموال. فلما حسمت هذه المادة كان حسما لأعدائه الذين يدخلون يعني أو يمكن أن يدخلوا في أن النبي صلى الله عليه وسلم ملك وليس نبي. نعم، وليس نبيا. نعم، حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا شيخ كثير عن بني يوم غسان قال حدثنا شعبة عن عبد المرة عن ابي البختر ان العباس وعلي جاء الى عمر يختصمان يقول كل واحد منهما لصاحبه: انت كذا انت كذا. فقال عمر لطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد رضي الله عنهم: من شدكم بالله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ما لنبي صدقة إلا ما أطعمه إلا ما أطعمه إنا لا نورث. وفي الحديث قصة. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا سفيان بن هشام عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا هو صدقة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقسم ورثتي دينارا ولا درهما ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عامل ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عامل وهو صدقة. حدثنا الحسن بن علي بن صلى قال حدثنا بشر بن عمر قال: سمعت مالك بن انس عن الزهري عن مالك بن اوس بن حددان قال: دخلت على عمر رضي الله عنه ودخل عليه عبد الرحمن بن عوف وطلحه وسعد رضي الله عنهم وجاء علي والعباس رضي الله عنهما يختصمان فقال له عمر: انشدكم بالذي باذنه تقوم السماء والارض اتعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقه. فقالوا: اللهم نعم. وفي الحديث قصه طويله. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا. باب ما جاء في رؤية قال الله عليه وسلم. قال عندي زيادة هنا إيه، وأشك في العبد والأمر. نعم، باب ما جاء. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني بأن الشيطان لا يتمثل بي. حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابي حصين عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتصور أو قال لا يتشبه به. حدثنا قتيبة قال حدثنا خلف خليفة عن مالك بن الأشجعي عن أبي رضي الله عنه عن أبي مالك الأشجعي عن أبي مالك الأشجعي عن أبي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني. قال أبو عيسى: وأبو مالك هذا هو سعد بن طارق بن أشيم، وطارق بن أشيم هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث. وسمعت علي بن حجر يقول: خلف ابن خليفة رأيت عمرو بن حريث رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ظلم صغير. هذا لاحظوا، هذا هو الثلاثي، ها أليس كذلك؟ قال رأيت عمرو بن حريث، هذا قال وأنا غلام صغير. هذا أنكره الإمام أحمد رحمه الله وقبل سفيان بن عيينة، قال أنه اشتبه على خلف بن خليفة، يعني رآه أخاه ولم يرآه. على كل حال صاحب التهذيب تهذيب الكمال أظن في ترجمة خلف بن خليفة أشار إلى هذا. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عاصم بن سليم قال حدثني أبي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثلني. قال أبي: فحدثت به ابن عباس رضي الله عنهما وقلت: قد رأيته. فذكرت الحسن بن علي رضي الله عنه فقلت: شبهته به. فقال ابن عباس: إنه كان يشبهه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي ومحمد بن جعفر قال حدثنا عوف بن أبي جميلة أن يزيد الفارسي وكان يكتب المصاحف قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام زمن ابن عباس. فقال: قلت لابن عباس: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم. فقال ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي، من رآني في النوم فقد رآني، فهل تستطيع أن تنعس هذا الرجل الذي رأيته في النوم؟ قال: نعم، أنعس لك رجل بين رجلين اسمه ولحمه أسمر إلى البياض أكحل العينين حسن الضحك جميل دوائر الوجه قد ملأت لحيته ما بين هذه إلى هذه قد ملأت نحره. قال عوف: ولا أدري ما كان مع هذا النعس. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعس فوق هذا. قال أبو عيسى: ويزيد الفارسي ويزيد بن هرمز وهو أقدم من يزيد بن قاشم. وروى يزيد الفارسي عن ابن عباس رضي الله عنهما أحاديث، ويزيد بن قاشم لم يدرك ابن عباس، وهو يزيد بن أبان بن قاشم، وهو يروي عن انس بن مالك رضي الله عنه ويزيد الفارسي ويزيد بن قاشم كلاهما من اهل البصره، وعوف بن ابي جميله هو عوف الاعرابي. هذا قوله هنا، قوله ما بين هذه إلى هذه قد ملأت ما بين هذه إلى هذه وقد ملأت نحره، إن أراد النحر الذي هو الرقبة هذا ممكن وهو الأشبه، وإلا إذا أراد النحر يعني الصدر، لأن الرقبة يطلق عليها عند العرب نحر كذلك، فهذا يشبه أن يكون كذلك. أما أنها ملأت نحره يعني صدره كله هذا ليس محفوظ. ويزيد الفارسي صاحب مناكير يعني، وانفرد بهذا، ولو كان كذلك كان ينقلونه الصحابة، لا سيما كما قلت لكم نقلوا إلى أخمص قدمي اللحية. ويعني قول بعض الإخوة قبل الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في اضطراب لحيته، قلت أنا لو توقف جنبي هنا ترى اضطراب لحيتي على صغارها، أليس كذلك؟ لكن لو كانت اللحية كلها تملأ الصدر والبطن وأنا خلفك أراها ما أراها. إذن هذا الذي يراه من الزاوية وليس من الذي خلفه. فالدعوة بأن اللحية عظيمة هذا ليس محفوظ. النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا محفوظ عنه عليه الصلاة والسلام. نعم. وفي الحديث يعني في في في الحديث الذي مر علينا كث اللحية ما قال كبير اللحية، في فرق بين الكثافة وبين الطول أو أو أو أو السعة. الراوي فقيه يعرف. ما أعرف أنا، ورد فيه لفظ كث، في فرق بين الكث وبين يعني اللي هو عريض اللحية أو من هذا. على كل حال يعني لو راجع الإنسان ابن قتيبة في كتاب اللحية في عيون الأخبار له كتاب داخل باب باب باب يراجع هذا. العرب يعني يستقبحون الذي صاحب اللحية الطويلة، ولهم قصائد في هذا معروفة يعني نزه المسجد عنها. أبدا ولا شيء من هذا يا شيخ، أبدا ولا شيء من هذا. صلى الله عليه وسلم ما بين هذه وهذه، هذا يزيد الفارسي، هذا رواية يزيد الفارسي. أما هذا اللفظ ما توبع عليه. صلى الله عليه وسلم كانت كث لحيته كثة صحيح، لكن ما كانت بهذا العرض هذه الصورة. وكل الذين نقلوا الشمائل شمائله صلى الله عليه وسلم وأوصافه الخلقية والخلقية ولا أحد منهم قال هذا، دل على أن هذا محل نظر. نعم. الرقاشي، الرقاشي بالفتح. نعم. الرقاشيين مجمع أو قبيل من الناس. نعم. حدثنا أبو داود سليمان بن سليمان البصري، حدثنا أنه ابن سويد قال عوف العربي أنا أكثر من قتادة. حدثنا عبد الله بن أبي زياد، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا ابن أبي قال حدثنا ابن أخي بن شهاب الزهري عن عمه أنه قال أبو سلمة قال أبو قتادة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني يعني أنه فقد رأى الحق. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا معل بن مسد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا ثابت عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتخيل به. وقال ورؤي المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. عندك 60؟ مدام ذكر المعدود إذا ما لابد أن يخالفه 46. قال محمد بن علي قال سمعت أبي يقول قال عبد الله بن مبارك إذا سريت في القضاء فعليك بالأثر. حدثنا محمد بن علي حدثنا أنه بن شميل أن قال أنبأنا معون عن ابن سيرين أن الله هذا الحديث لي فانظروا عمن تأخذون دينكم. أحسنت. المصنف رحمه الله ختم بهذين الأثرين ليدل على أن هذه شمائله صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى قرين معها. إذا أحببت هذا الرجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يعني من محبته صلى الله عليه وسلم متابعته صلى الله عليه وسلم في هديه وأحكامه وسننه وآدابه، هذا هو السر في ذلك. وبهذا ختم المصنف رحمه الله كتابه، وقد أجزت للإخوان رواية هذا الكتاب وجميع مالي عني ومالي وعني روايته. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجزل لكم مثوبة، حيث فرغتم أوقاتكم نحو 10 ساعات أو 9 ساعات ونصف. أسأل الله عز وجل يجعل هذا المجلس لكم في الآخرة، وأن يبارك لكم في أنفسكم وفي أموالكم وفي ذرياتكم، وأن يبلغكم كل ما تحبون وتأملون، وأن يجزيكم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، يعني كما قال الأول، يعني يحدوكم قول الأول: لم أسع في طلب الحديث لسمعة أو لاجتماع قديمه وحديثه، لكن إذا فات المحب لقاء من يهوى تعلل باستماع حديثه. فأنتم تتعللون الحقيقة بسماع يعني هديه وشمائله وتنقلونها إلى الناس. أسأل الله تبارك وتعالى أن يثقل موازينكم بهذا المجلس، وأن يجزي خيرا من كان سببا فيه باني هذا المسجد، والإخوة الكرام الدكتور نبيل والشيخ محمد والإخوان جميعا، أن يجزل لهم مثوبة على إعداد مثل هذه المجالس الطيبة التي انصرف الناس